الحمد لله الحمد لله خالق الخلق من عدم كاس العظم من لحم ودم بارئ النسم في العالمين جوده وفضله سرى وعم فوق السماء علاه تقدس العلي عن عاب وذم له الرجا والخوف والحب ومنه فائض الكرم أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الفضل والإنعام والشكران لك أنت الذي ما خاب عبد لاذ بك لولاك كنت هالكا في من هلك لولاك كل باب موصد لمن سلك وقد رضيت فيك ربا لا شريك لك وقد وثقت أنه ما خاب عبد أم ملك فيك المرجى يا مليك كل من ملك فالفضل منك ثم فيك ثم عنك ثم لك وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وصفيه وخليله قد تمم الله به مكارم الأخلاق حتى غدا بنوره الإظلام في إشراقي وفي هداه أصبح الشتات في تلاقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد مسجد أم ساحة نزال مسلمون أم هم قوم يهود مصلون أم سكارى عرابيد يضمهم ماخور أخرجوا الهويات وأعلنوا عن القتلى هل هم نصارى أم يهود قولوا لنا من هؤلاء الميتون هل هم نصارى أم يهود يا محصي القتلى تمهل يا محصي القتلى تمهل من هؤلاء المستهدفون ولربما خانتك ذاكرة وكل الذهن عنك فلم ترى الأحداث أو خان الشهود متأكد هل هؤلاء من الجنود متأكد أن الذي قد مات ليس من اليهود أعني اليهود المعتدين أو المرود متأكد أن الذي قد مات ليسوا تبعا أو من بقايا عاد أو باقي ثمود يا محصي القتلى تمهل تمهل ليسوا نصارى أو يهود من هؤلاء القاتلون ومن هم المستهدفون يا محصي القتلى تمهل تمهل ما صدقت عيناي أو سمعي بأن القتل قد حمت لظاه بمسجد في ركع لله من قوم سجود هم مسلمون إذن يستقبلون الله في أوقاتهم ونداؤهم في مسجد الله أكبر يا خيبة الأفكار والأذهان والبلدان من غر كنود باع الفؤاد على حسود وعلى عدو رابض متربص فيه لدود العقل عقل عدونا والجلد من هذه الجلود ماتت عهود الله في قوم تنزل فيهم أوفوا بالعهود إن الذي قد أوقد النيران يشمله الوقود ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ويا لها من خيانة عظمى أن تنقضي جميع الحيل حتى إذا لم تبق حيلة قذرة لجأت إلى آخر ما ولدته عقول أعدائك وأين في مسجد تحيعل فيه النداءات بحي على الصلاة أو الفلاح إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وأن الله لا يهدي كيد الخائنين كلما زاد شطط العقول وابتعدت عن الرشاد تسولت الوسائل الضيقة في تصفية أعدائها حتى الجاهلية الأولى كانت لا تعرف القتال في ساحة النزال إلا مواجهة الوجوه مع الوجوه وقائلهم يقول فلسنا على الأعداء تدمى قلوبنا فلسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى ولكن أبت مغابن العقول المشوهة إلا أن تقاتل بخشبة مطلية بالغدر لا تعرف شرف القتال. إن هذه الحرب القذرة لا تتحفظ من أي شيء، حتى لو كان التفاوض فيها مع الشيطان ضد الإنسان، وحتى لو كانت شرارات السيوف منقولة من الساحات إلى بيوت الله. حتى المساجد روعت، حتى بيوت الله في العصر الجديد توفيت العقول، فلا عقول ولا أصحابهن هم الصحاب. من هذا الذي ألقى في الأرواح والأفئدة أن المساجد يمكن أن تتحول من مكان عبادة إلى مكان تصفية، ومن دار أمان إلى مكان اختطافات موت أو تنفيذ شهوة قتل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا؟ هل يستوي عمار المساجد مع هادميها؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ونحن نقول: هل يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الطريق حائدا، ومن ترى يفجر المساجد يقتل فيها راكعا أو ساجدا يصلي بهن قانتا وعابدا؟ فعسى لمن يعمر مساجد الله أن يكون من المهتدين. فما الحال بمن أصلى مساجد الله من شعل أحقاده؟ وعلى من؟ على مصلين استشهدوا لتطير أشلاء ممزقة تنادي الله أكبر. ويل الظلوم من الردى، والظلم دين مفتدى، لا لن يموت الحق في شفة الهدى سنقولها، ودم القتيل يروع الظلام ما ضاعت ظلامته سدى. اصبغ فسادك إننا نحن الذين نموت من أجل الهدى. وإذا كانت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر رضي الله عنه قاضية بأن لا يتعرض في الحروب للرهبان في الأديرة والصوامع في طريق الحروب، ووصية أبي بكر حاضرة لمن أشهد قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد، وقول أبي بكر ليزيد: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. فكيف بما يقال عن قوم طهرهم الإسلام وتطهروا للصلاة: ومساجد الرحمن، ومساجد الرحمن نادت بالأمان، ثم تأمر الشريعة بالغدر عليهم أو تسوغ للخيانة، أو تسوغ للخيانة. يا خيبة الأفكار والأذهان، والبلدان من غر كنود، شقي على أهله يحقد ويحلو له الشانئ الأبعد، جريء ولكن على قومه وميدان إجرامه المسجد، جريء ولكن على قومه وميدان إجرامه المسجد، فمهما ادعى أنه مصلح فإني على زيغه أشهد. روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء كانت تقم المسجد وتنظفه، فمات أو ماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات أو قالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبره أو قال على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. وفي رواية أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت، فلم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان لكم ميت فأذنوني. وصلى عليها صلى الله عليه وسلم في قبرها، ثم قال: إني رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد. ثم لا يروعك أن يأتي على الناس زمان لا تقم فيه المساجد، بل تقصف فيه المساجد، ولا تؤمن فيه بيوت الله، بل تؤم فيه بيوت الله بالأحزمة الناسفة في ميكافيلية رخيصة، الغاية القذرة تبرر الوسيلة القذرة أيضا. لا تقموا القذى من المساجد، بل قموا أذى الأفكار وسباطات العقول عن هذه البيوت. بال أعرابي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزرمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورفعوا أصواتهم عليه، فلما انتهى من بوله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر، ولا تصلح لشيء من هذا البول ولا الخلاء، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. أفترون هذه المساجد صالحة إذن لتقطيع الأعضاء وإراقة الدماء، أو إلى تصفية الأعداء وإلى تصفية الخصوم وسمل العيون؟ أو ترون هذه المساجد صالحة لأن تهجر، وصالحة لأن يتركها الناس خوفا على أرواحهم وعلى أبدانهم من فقدانها بقرار المستأجر الرخيص. وبدلا من أن يكون الشعار من دخل المسجد فهو آمن يصبح الشعار من دخل المسجد فهو خائف، ربما يجد روحه مختطفة في أي حين وآن. ومن نكد الدنيا أن تخاف على نفسك من القتل وأنت داخل في بيوت الله. ووالله لو لم يكن في حرمة التعرض للمساجد إلا فقدان الناس ثقة الصلاة بها وتركها لكفى بذلك رادعا، فكيف وهذه المسألة تحتف بكل هذا الكم، تحتف بهذا الكم الهائل من الجنون، جنون لا يقل عن المنون. فوا أسفاه من غر خؤون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن واحد لأكبهم الله في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الجامع: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق. وفي صحيح الجامع أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خرج من بيته في آخر صدفة من غسق الليل، خرج من بيته في آخر صدفة من غسق الليل، وقد لاحت خيوط الفجر في لغة الأذان، والمؤذن يبعثها: الله أكبر، الله أكبر. ومن قال الله أكبر فالرحمن يعبده، والدرب يسهل والتوفيق يجتمع. ثم تهادى ذاهبا إلى المسجد، وبينما هو ذاك إذ نادى في الناس: الصلاة الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد كانت تلك عادته، دخل المسجد بعدما نادى الناس للفجر، ثم مر من بين الصفوف، ثم مضى ماشيا حتى وقف في المحراب. ولما وصل إليه التفت على الناس وقال لهم: أقيموا صفوفكم، استووا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر: والله أكبر، سقناها على ثقة، لأنت أعظم مقصود ومعبود. قرأ الفاتحة، وربما قرأ سورة يوسف بعدها أو في سورة النحل، وكان كثيرا ما يقرأ في سورة يوسف في صلاة الفجر حتى يبلغ قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ينهار باكيا ويبكي المسلمون لبكائه. وبينما هو في الركعة الأولى إذ صرخ عمر رضي الله عنه قائلا قتلني الكلب عدو الله. فتأخر عمر رضي الله عنه غير بعيد عنه، ثم طعنه المجوسي أبو لؤلؤة 3 طعنات، فرأيت عمر قائلا بيده هكذا وهو يقول: دونكم الكلب فقد قتلني. وقد طعنه المجوسي أبو لؤلؤة بسكين ذات طرفين 3 طعنات، إحداهن تحت سرته وقد خرقت صفاقه. ثم صار هذا المجوسي الخبيث لا يمر على أحد يمينا أو شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفوة التابعين، مات 7 منهم في الحال. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا وهو نوع من الأردية، فلما ظن العلج المجوسي أنه مأخوذ مقتول نحر نفسه وقتلها بسكينه. وبدعة الانتحار في المساجد تولى كبرها هذا الشقي المجوسي. وتناول عمر رضي الله تعالى عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليكمل بالناس الصلاة، فأما من كان قريبا من عمر فقد رأى وعلم الذي حدث، وأما من كان في نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ما الذي حدث لعمر غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة قرأ فيها بأقصر سورتين، قرأ بالكوثر وبسورة النصر، ثم غلب عمر رضي الله عنه على النزف حتى غشي عليه، فاحتملته في رهط حتى أدخلته بيته فلم يزل في غشيته حتى أسفر فنظر في وجوهنا ثم قال أصلى الناس؟ فقالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر لا إسلام لمن ترك الصلاة، لا إسلام ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى عمر، فقرأ في الأولى والعصر وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. قال ابنه عبد الله وتساند عمر إلي وجرحه يثعب دما وإني لأضع أصبعي الوسطى فما تسد الفتح. ثم قال الفاروق رضي الله عنه يا عبد الله يعني ابن عباس انظر من قتلني. فجال ابن عباس ساعة في المدينة ثم جاء فقال قتلك يا أمير المؤمنين غلام المغيرة، قتلك غلام المغيرة. فقال عمر الصنع يعني الصانع؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لقد أمرت به معروفا، لا بأس يا أبا حفص، فمن يفعل المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامري، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا، فإنك إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ثم قال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، وفي رواية الحمد لله الذي جعل ميتتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة واحدة. لقد كان الخبر كالصاعقة على الناس وما لهم، لقد أصيبوا بأفضل رجل في الإسلام في عهده، وكأنهم فقدوا أبكار أولادهم، وكأنهم لم يصابوا بعدها بمصيبة مثلها، فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت لا محالة، فقالوا أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى رسول الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر رضي الله عنه والله لقد وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. وهكذا تطوى صفحة بطل من أبطال الإسلام بغدر خؤون من رجل تلونت الخيانة فيه حتى تفانى العجب فيه والعجاب، وهكذا طويت بغدرة في مسجد تقام فيه الصلوات، وكل الغادرين يأتون يوم القيامة لهم لواء يوم القيامة، يقال لكل واحد منهم هذه غدرة فلان ابن فلان. وها هنا مقامات سريعة: الأولى أن البدعة ولود حقود، إنها ليست بدعة يتيمة بل بدعا شتى، فالقتل في المساجد بدعة، وقتل الناس وهي مصلية بدعة أخرى، والانتحار بعدهن في المسجد بدعة ثالثة، واختيار مكان القتل في بلد من بلدان المسلمين بدعة رابعة. وهكذا تولى كبرها ذلك الطاغية المجوسي، وكل من أتى بعده ممن ترسم خطواته فيه شعبة من شعب الفارسية المجوسية النفاقية من عبدة أهل النار. يا ويلهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. ذبحوا الأذان على مآذنها كما ذبحوا رجالك، ذبحوا المساجد كل من فيها ومن فيها دعالك، لا تغلبن قيودهم ومحالهم أبدا محالك. ولما تحالفت بنو خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحالفت قريش مع بني بكر، نقضت قريش وبنو بكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا في بني خزاعة مقتلة عظيمة، قيل إنهم قتلوهم وهم يصلون، حتى جاء رجل من بني خزاعة ويدعى عمرو بن سالم يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من غدر قريش وبني بكر. وقف عمرو بن سالم وهو على عصاه على رأس رسول الله وهو يرتجز قائلا يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوا كالموعدا، ونقضوا ميثاق كالمؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه يوم الفتح في مكة. المقام الثاني: الحرب على الغلو، إنما تتم عبر الطرق السليمة الوقائية النظيفة فلا تكفي ردات الأفعال، بل لا بد من الوقاية المرشدة. نحارب الغلو لأنه المشروع الجداري للأمة الذي ما دخل مشروعا من مشاريع نهضتها إلا وكسرته معاول ومخاتل. نحارب الغلو لأنه كلما تقدم الجهاد بأرض سحبته أظافر طويلة عقدت خناصرها على ألا يتقدم جهاد إلا عبر مشروعها، وكلما دخلت الأمة في مشروع تصحيحي نظيف دفاعي إذ بها تفجأ بكف تضغط على الزناد ليضيع جهد صنع في حقبة طويلة. فيا أيها الغلاة قفوا واستوقفوا ظلما وبغيا، وإلا فهو من طوفان عادي، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كلنا ذاك الذي يتشوف لعزة الإسلام ويريد أن يموت تحت أحد ألويته الظافرة، لبيك يا إسلامنا، خذ من دمانا ما تريد، لبيك إنا هاهنا يا دين ذي العرش المجيد. لكن الذي شرع حكما هو الذي شرع سبله وطرائق إحكامه، فمن يلطم عينه العمياء لكي تبصر لا يزيدها إلا عمى. ودين الله وكتابه لا يؤخذ إلا عن علمائه الذين يستنبطونه منهم، لا من دعاوى صاح فيها المدعي. المقام الثالث: الغلو لا يحارب بالغلو، فلا يحارب الجهاد الصحيح النظيف تحت ذريعة الحرب على جهاد مشوه. فالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد كان كث اللحية، أفنحلق لحانا؟ لأن ذلك الخارجي كان كث اللحية، وكان الخوارج كما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، أفنترك قراءة القرآن لأنهم كانوا يقرؤونه؟ إن فتنة الإرجاء والتفريط لا تأتي عادة إلا بعد فتنة غلو وتخريب، والإرجاء والغلو وجهان لعملة فاسدة. المقام الثالث: يا أولياء الأمر والأمر المبين سيستبين، عزز في أولادك عزة الإسلام، وعلمهم أن الشرع الذي جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام هو الذي تبرأ من جهاد الخوارج وجعله جهادا على الإسلام، وأن حملتنا تجاه التطرف والغلو لا يمكن أن تسوقنا بلا شعور إلى حرب على الدين والتدين والشرع والنهج المستقيم، فننكأ من حيث أردنا أن تأسى الجراح. المقام الرابع: نداء لكل إعلامي نظيف ولكل رخيص أيضا، إن دستور هذه البلاد ومنهاج علمائها ومناهجها التعليمية وخطاب دعاتها لا يبرأ إلى الله من هذه الفتنة الحيزبون ومن هذا الفكر الدخيل، فلا يتم العلاج عبر مزايدة رخيصة يسجل فيها موقف يخدم العدو لا يخدم جرحا نازفا طريا ولا يحقق لحمة متينة، فاتقوا الله. المقام الخامس: نداء لكل شاب يتوقد دمه أحمرا عبقا حرقة على هذا الدين، سلم الله دمك وأقر الله عينك بنصر عاجل لهذا الدين. كلنا يد واحدة للخروج من هذه الغمة ومن هذا القمقم العنيد، من عبادة الأهواء إلى عبادة رب السماء، ومن حرب الاستعجال إلى سلامة التؤدة والفهم الصحيح. لا بد من سنن كونية للنصر، وإضعاف الأمة مرت عبر حقب طويلة وطريقها إلى النصر لا بد أن يمر بخطى محكمة، ولو طالت الأعصر فقد كتب الله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. وثغور الجهاد في الإسلام عظيمة كثيرة، فاختر منها ما شئت. المقام الأخير: توفي قبل أسبوع واحد أحد الشباب الصالح في مدينة الرياض في حادث أليم حزنت عليه المدائن كلها لا مدينة الرياض فحسب. كان شابا ألمعيا ذكيا تتنزى في عروقه وقدات همها أن تنهض الأجيال لتكون جيلا قرآنيا فريدا، في وقدة رهيبة يصدق فيه قول من قال: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. كان شابا مجاهدا في سبيل الله في مرضاة الله، كان شابا مجاهدا في سبيل القرآن. لما يكمل 26 من عمره كان خلية طيبة لا ترمي خطواته إلا بالشهد المصفى، كان وحده مجمعا قرآنيا فريدا، يدير لجانا كثيرة لأربعة مساجد، ويعمل في مركز دعوي داعيا إلى الله عز وجل، ويعمل مدرسا يدعو إلى الله في مدرسته، وإغاثيا مميزا له مجهوداته العظيمة في نصرة الأمة في كل مكان، ويدير مكتبتين في أحد الجوامع في الرياض، ويدير نشاط إحدى المجمعات القرآنية في إحدى الجوامع لأكثر من 10 سنين، ناهيك عن جهوده في وسائل التواصل وغيرها بالدعوة إلى الله. كان صغيرا لكن له همم لا منتهى لكبارها، وهمته لله والدين تشهد. كان يعمر المساجد بالذكر وبالتربية القرآنية. أهل يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الطريق حائدا، ومن يرى يفجر المساجد يقتل فيها قانتا وعابدا؟ لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدا، يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الضلالة، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من خطر الأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك من خطر الأهواء والأدواء، ونعوذ بك ربنا أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، وعلى شبابنا فنضل ويضل، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على البر والتقوى، وخذ بنواصينا لما تحبه وترضى. اللهم وحد صفوف أهل الإسلام، اللهم وحد صفوف أهل الإسلام، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، وألف بين قلوبهم، وشتت شمل عدوهم. وعليك بمن يكيد لهذه الأمة في أمنها وإيمانها وشبابها وحاضرها، اللهم عليك بهم. وعليك ربنا بالكفرة والمنافقين الذين يحادونك ويحادون شرعتك وأولياءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صل وسلم على نبيك وخليلك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهد ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.